Thank you.

Amen.

إن ذلك من عزم الأمور عليكم نعمه ظاهره Oh no.

Thank you. Thank you. على الجوع هنا يا محمود. Oh. سنة. فلم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس Now we are all. Thank you.

أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يدبر الأمر